بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمفعول معه وهو خامس المفاعيل وآخره رحمه الله وآخره للخلاف في كونه قياسيا دون غيره ولوصول العامل إليه بواسطة الواو دون غيره ولم يقع المفعول معه في القرآن بيقين فلأجل هذا وغيره أخره رحمه الله تعالى قال والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة صفة للواو مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كسرت والنيل وأنا سائر والنيل قال شرح خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإنه على معنى الجمع والواو للمعية هنا فهذا التركيب في معنى المفعول معه لكن لا نقول إنه مفعول معه قال رحمه الله تعالى فإنه على معنى الجمع أي لا تفعل هذا ما فعلك هذا ولا يسمى مفعولا معه لماذا؟ قال لكونه ليس اسما ونحن قلنا هو اسم فضلة قال والجملة الحالية معطوف قول الجملة معطوف على الفعل منصوب الفعل المنصوب قال والجملة الحالية أي خرجت الجملة الحالية قال رحمه الله تعالى والجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس وذلك إذا قلنا إن قولك جاء زيد والشمس طالعة إن الواو هذه نقول لا نقدر إنها عاطفة مستأنفة في قوله والشمس قال رحمه الله تعالى في نحو جاء زيد والشمس طالعة فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة قال رحمه الله تعالى لماذا؟ لأنه مبتدأ وما بعده خبر والواو ماذا؟ ليست فقولك والذي أخرجه هنا أخرجه من كونه مفعولا معه هو كونه جملة وليس باسم لذلك قال إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة قال وبذكر الفضلة أي خرج بذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر فزيد فاعل وعمر فاعل قال فإنه عمدة لأن الفعل لا يستغني عنه ولا يقال اشترك زيد لماذا؟ قال لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين أو أكثر أيضا وبذكر الواو فقولك الآن اشترك زيد وعمر هذا ليس ما بعد الواو ليس ماذا منصوبا على كونه مفعولا معه لماذا؟ لأنه عمدة معطوف على ما قبله واشترك وفعل اشترك لا يتصور إلا بزيد وعمر معا نعم لذلك خرج لأننا قلنا فضلة قال وبذكر الواو ما بعد مع وقبل ذلك خرج بذكر البعدية بقية المفاعيل قال وبذكر الواو ما بعد مع في نحو جاءني زيد مع عمر وما بعد الياء في نحو بعتك الدار بأثاثها أي مع أثاثها الباء هنا تفيد المعية بعتك الدار بأثاثها أي مع أثاثها وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد وعمر إذا أريد به مجرد العطف وهذه لا يراد بها التنصيص على المعية لا يراد بها التنصيص على المعية فإذا قلت جاء زيد وعمر قد يجيء زيد قبل عمر وقد يجيء عمر قبله أو يأتيان معا يجيان معا، لأن الواو هنا لا يستفاد منها إلا مجرد العطف، إلا مجرد العطف. والواو التي ذكرناها في ضابط المفعول معه لا بد أن تكون نصا في المعية، أي وقلنا أريد بها التنصيص على المعية، فخرجت هذه الواو من قولك جاء زيد وعمر، فهذا لا يكون مفعولا معه. قال وقولي مسبوقة إلى آخره، قول إلى آخره كما مر معنا تكتب هكذا ولا تلفظ هكذا ولا تنطق هكذا، فلا تقول إلخ كما لا تقول في انتهى المكتوبة بالألف والهاء كما لا تقول أه، بل تقول انتهى. لماذا؟ لأنها تكتب هكذا لا تنطق هكذا. كذلك هذه وقولي مسبوقة إلى آخره بيان لشرط المفعول، لشرط المفعول معه، وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروفه، فلا بد أن يسبق، أن تسبق هذه الواو بالفعل أو بما في معنى الفعل، بما في معنى الفعل وحروفه. قال فالأول أي الواو المسبوق المسبوقة بالفعل كقولك سرت والنيل، فهذه والنيل هنا مفعول معه، وهذه الواو مسبوقة بالفعل وهو سرت. قال وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وشركاءكم الواو هذه مسبوقة بالفعل وهو أجمعوا. قال والثاني أي المسبوقة بما فيه معنى الفعل وحروف، بما فيه معنى الفعل والحروف. قال والثاني كقولك أنا سائر والنيل، الواو هذه مسبوقة بسائرا حكاية، أنا سائر بسائر حكاية، هو سائر في معنى الفعل وحروفه، في معنى الفعل وحروفه لأنه اسم فاعل، وقد مر معنا مرارا أن اسم الفاعل يعمل من الفعل ماذا الصحيح. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته خلافا للصيمري عبد الله ابن علي بن إسحاق الصيمري النحوي أبي محمد رحمه الله تعالى، وكان أهل المغرب يشتغلون بكتبه، يشتغلون بكتبه. قال رحمه الله تعالى لأنك لم تذكر فعلا قبلها ولا ما في معنى الفعل فلا يكون ماذا مفعولا معه. وأما الصيمري رحمه الله فإنه يقول كل رجل وضيعته، وضيعته، لكن هذا ليس كذلك. لماذا؟ لأنه لم يسبق لا بفعل ولا بشيء فيه معنى الفعل والحروف. طيب قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك، لا يجوز هذا. لماذا؟ قال بالنصب لا يجوز لك، لا يجوز هذا لك وأباك بالنصب، حال كونه مقروءا بالنصب. لماذا لا يجوز؟ قال لأن اسم الإشارة وإن كان في معنى الفعل وهو أشير لكنه ليس فيه حروفه، فقولك هذا اسم إشارة، واسم الواو هنا من وأباك مسبوقة باسم الإشارة، واسم الإشارة في معنى الفعل لا شك أنه في معنى الفعل ما هو وهو أشير، فقولك هذا في معنى أشير، لكن نحن اشترطنا مع ذلك أن يكون ماذا بحروفه، بحروف هذا الفعل، فاختل شرط من هذه الناحية. وإن قال فإنه لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير لكنه ليس فيه حروفه، هذا ليس فيه حروف أشير، فلا يكون من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، فهذا يؤذن ويشعر بحصول الخلاف كما سيأتي سيذكره رحمه الله تعالى. قال ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. قال رحمه الله تعالى شرح للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معناه ثلاث حالات، إحداها أن يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي، بأن يكون المعنى فاسدا مثلا. قال لمانع معنوي أو صناعي، والصناعة النحوية تتعلق بالألفاظ العربية كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى لمانع معنوي أو صناعي، فالأول أي المانع المعنوي. قال فالأول كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وذلك لأن المعنى على العطف، أي إذا جرينا على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، هذا مانع معنوي، لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، وهذا تناقض. لماذا؟ لأن النهي عن القبيح نهي عن الإتيان به، وقولك لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه هذا تناقض، هذا تناقض. ولكن نحن نقول هذا ليس بذلك التناقض، بل نقول هذا تناقض بالنسبة للمعنى المراد للمتكلم، أو بالنسبة للعرف، أو في العرف. وإلا فقد تكلم بعض أهل العلم في قول هذا واعترضوا له، ونحن نقول هذا تناقض بالنسبة للمعنى المراد للمتكلم أو في العرف، خروجا من هذا وتخريجا وحملا لكلامه على ماذا ما يناسبه. قال وهذا تناقض، والثاني كقولك، فلأجل هذا يجب هنا، يجب هنا. قال رحمه الله تعالى والثاني كقولك قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، فهذا يجب أيضا، يجب نصبه على المفعول معه. قال رحمه الله تعالى وأما الأول أي قولك قمت وزيدا لا يجوز، فلأنه لا يجوز، وأما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، منفصل بضمير منفصل، أو تفصل بأي فاصل كان، بأي فاصل كان. طيب قال إلا بعد التوكيد، إلا بعد التوكيد بضمير منفصل كقوله تعالى، أي مثال، يريد مثال الفصل، ولقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، في ضلال مبين. قوله وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم، وقد فصل بأنتم، وقد فصل بأنتم، نعم، وقد يفصل بغيره كالمفعول مثلا. تقول قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح، ومن هنا معطوف على الواو في يدخلونها، في يدخلونها، وصح ذلك للفصل بالمفعول. فنحن هنا نقول وآباؤكم، لماذا؟ لحصول الفصل بين العامل وهذا المعمول المعطوف هذا بأنتم. قال رحمه الله تعالى وإلا فإنه لا يجوز العطف عليه، لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع. قال رحمه الله تعالى وأما الثاني وهو قوله مررت بك وزيدا، قال وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخفض، إلا بإعادة الخافض، كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، ولم يقل وعليها والفلك، بل أعاد الجار وقال وعلى الفلك، أليس كذلك؟ طيب، ولذلك هنا نقول مررت بك وزيدا، فيجب النصب هنا لأنه ما أعادها، لأنه ما أعادها. لكن إذا أكد الضمير، إذا أكد الضمير جاز نحو مررت بك أنت وزيد، يجوز هنا مررت بك أنت وزيد، طيب، لحصول الفصل بأنت، وهذا مذهب الجرمي رحمه الله تعالى والزيادي. وكذلك أجاز الإمام الفراء، أجاز الفراء رحمه الله تعالى مررت به نفسه وزيد، وأما مررت به وزيد فإنه لا يجوز، وهذا لا يجوز كما ذكر الفراء، مررت به نفسه وزيد، مررت بهم كلهم وزيد، فهذا يجوز. لماذا؟ لحصول الفصل بهذه المؤكدات. قال رحمه الله تعالى ومن النحويين، قال ومن النحويين وهم الكوفيون، وكذلك ابن الأنبار في مسألة العطف على الضمير المتصل، وكذلك الأخفش وابن مالك في مسألة العطف على الضمير المجرور. قال رحمه الله تعالى: ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا، فعلى قوله يجوز العطف، ولهذا قلت على الأصح فيهما إذانا للخلاف الحاصل، فلذلك قال الأصح فيهما، وإلا فبعض أهل العلم قد خالف في ذلك، وبعضهم خالف في جميعها، وبعضهم خالف في بعضها. قال رحمه الله تعالى: والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره أن تأمر زيدا، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك الذي هو أنت هنا، أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه مع زيد كالأخي، بأن يكون معه كالأخي. ومقتضى هذا وجوب النصب، فمقتضى هذا وجوب النصب كماذا؟ لفساد المعنى ذكره الفاكهي رحمه الله تعالى. إلا أن يقال إن الصناعة لا تأبى جواز العطف إذ لا مانع في اللفظ منه، هذا لا ينافي أنه يمتنع، هذا لا ينافي أنه يمتنع، ففساد المعنى لا يدل على فساد الصناعة. نعم، وهذا مراده. قال رحمه الله تعالى: ولا يقال هنا يلزم من عطف زيد على ضمير كن، يلزم من عطف زيد على ضمير كن مباشرته لفعل الأمر وهو فاعل، فلا يقال كن زيد مثلا. لماذا؟ لأن زيدا هنا قال، لماذا قال ما رحمه الله تعالى: إذا قلنا كن أنت وزيدا، فيجوز بالصناعة أن تقول كن أنت وزيد، الواو عاطفة، زيد معطوف على ضمير مستتر في كن، فهل يجوز أن نسلط كن على الاسم الظاهر؟ وقد مر معنا أن فعل الأمر لا يكون فاعلها اسما ظاهرا أبدا، فلا تقول اضرب زيدا، اضرب زيد، على أن زيد هنا فاعل له، فهل يجوز هنا أن نقول وزيد عطفا على الضمير بتسليط كن على الاسم الظاهر؟ الجواب لا، لا يجوز هذا، لكن قالوا هنا يجوز. لماذا؟ لأن زيدا هنا تابع، لأن زيدا هنا تابع، لأنه معطوف، والعرب يغتفرون في التابع ما لا يغتفرون في غيره، ما لا يغتفرون في المتبوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. قال الشاعر: فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال، والشاهد هو قوله وبني، حيث نصبه على أنه مفعول معه، ولم يرفعه بالعطف على اسم كونوا، بالعطف على اسم كونوا، مع وجود التوكيد بالضمير، مع وجود التوكيد بالضمير المنفصل الذي يسوغ العطف، لأن الرفع على العطف يفيد أن بني أبيهم مأمورون مثلهم بأن يكون منهم مكان الكليتين من الطحال، وهذا ليس مرادا للشاعر، فلذلك ترجح النصب ليدل على المعنى المراد. قال أبو البقاء رحمه الله تعالى: كان ينبغي أن النصب يجب هنا، إذ ليس المعنى أنه أمر بني أبيهم بشيء، بل أمرهم بموافقة بني أبيهم، ويدل على ذلك أنه أكد الضمير بقوله أنتم أنتم، وإلا فقد قال بعض أهل العلم هذا يجب، يجب يجب فيه النصب. قال رحمه الله تعالى: واستفيد من تمثيل بكن أنت وزيدا كالأخ أن ما بعد المفعول معه من خبر أو حال، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، قال أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط، لا على حسبهما أنت وزيد مثلا هنا، وإلا لقلت كالأخوين، فلو راعى ما قبلهما لقال ماذا؟ كالأخوين، وقال هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وإلا ففي المسألة خلاف. وممن نص عليه ابن كيسان والسماع والقياس والسماع والقياس يقتضيانه يقتضيانه. قال أبو حيان رحمه الله تعالى بعد نقله: وإياه نختار، لأن باب المفعول معه باب ضيق جدا، وأكثر النحويين لا يقيسونه، فلا ينبغي أن يقدم على إجازة شيء من مسائله إلا بسماع من العرب. هكذا قال أبو حيان وذكره الألوسي رحمه الله تعالى. قال: وأن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا على العطف، واختار هذا القول أيضا الرضي رحمه الله تعالى، وعلى قوله تقول: كن أنت وزيدا كالأخوين. وقال المصنف هنا: وليس بالقوي. قال رحمه الله تعالى: والثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعمر، فهنا العطف أرجح من النصب. قال: لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له لهذا العطف فيترجح، فنقول قام زيد وعمر مع جواز أن تقول قام زيد وعمرا، فترجع هنا لأصالته ولعدم مضعفه. وقد يمتنع العطف والمفعول معه، يمتنع هذا وهذا، كما في قول الراجز: علفتها تبنا وماء باردا وماء، فيمتنع العطف لأنه لا يجوز أن تقول علفتها تبنا وماء، لا يجوز أن تقول علفتها تبنا وماء باردا بالعطف، ولا يجوز أيضا أن تنصبه ولا المفعول معه. وكذلك قول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، فلا يجوز فيه لا هذا ولا هذا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم.